بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، المقرر الفرقة الرابعة في التفسير، تفسير سورة النساء. والكتاب الذي اختير ليدرس هو كتاب فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكاني. والسبب في اختيار فتح القدير، طبعا درستم في السنة الأولى والثانية من تفسير ابن كثير، أو لم تدرسوا شيئا؟ طيب، تفسير ابن كثير من التفاسير التي تعنى بالنقل عن السلف، يعني التفسير بالمأثور عن السلف. ولعلكم عرفتم أن منهج ابن كثير في تفسيره بينه في مقدمته بقوله: فإن سألتني عن أحسن طريقة للتفسير فإني أقول أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بما ورد عن الصحابة والتابعين. وأورد تساؤلا قال: فإن سأل فإن قلت إنك رويت لنا حديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، أليس الذي ورد عن الصحابة رأيا وكذلك ما ورد عن التابعين؟ فإني أقول، الكلام لمن؟ لابن كثير. قال: فإني أقول إن الذي ورد عن الصحابي إما أنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يصرح بالرواية أو بالتحديث، وإما أنه يقول ما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية. كذلك ما ورد عن التابعين، إما أن يكون التابعي تلقاه عن الصحابي فقال به أيضا دون أن يصرح بالتحديث، وإما أن يكون فهما فهمه من شيخه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأما طريقة الشوكاني رحمه الله فأنتم تعرفون ذلك من خلال العنوان فتح القدير الجامع بين فني الايه؟ ها؟ الرواية والدراية من علم التفسير. فهو يفسر الآية أو الآيات تفسيرا من حيث اللغة، من حيث ما يعرف في لغة العرب، وربما ما ورد فيها عن بعض أهل اللغة، ثم يختم بعد ذلك بالمأثور من الحديث ومن أقوال الصحابة وأقوال التابعين من أئمة المفسرين، فيجمع بين الطريقتين. وهذا المنهج يعتبر المنهج الثالث من مناهج المفسرين. فالمنهج الأول هو التفسير بالمأثور، والمنهج الثاني هو التفسير بالإيه؟ بالرأي أو بالقول بحسب اللغة، وغيرها. المنهج الثالث هو الجمع بين الطريقتين، بين المأثور وبين الدراية. قال الجمع بين فني الرواية والدراية. الرواية أنه يروي ما ورد في الآية من تفسير، كما قلنا من حديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو موقوف على صحابي، أو وقف به عند التابعين. بدأ بمقدمة عن سورة النساء فقال: هي مدنية كلها. قال القرطبي: إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجي، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، على ما سيأتي إن شاء الله. قال النقاش: وقيل نزلت عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وعلى ما تقدم عن بعض أهل العلم أن قوله تعالى: يا أيها الناس، حيثما وقع، بعض أهل العلم يفرق بين الندائين من حيث الإيه؟ من حيث المدني والمكي. فإذا قيل يا أيها الناس، إذن الآية إيه؟ مكية. وإذا قيل يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، فالآية مدني. هذا قول لبعض أهل العلم، أن قوله يا أيها الناس حيثما وقع فإنه مكي، يلزم أو يلزم أن يكون صدر هذه السورة مكيا. وبه قال علقمة وغيره، وقال النحاس: هذه الآية مكية يا أيها الناس. قال القرطبي: والصحيح الأول، فإن في صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني أنه قد بنى بها عنده، يعني في بيته قد بنى بها، ليس أنه إيه؟ ليس مجرد العقد، لأنه لما عقد عليها لم تكن عنده، وإنما كانت في بيت أبيها. واضح. وقد بنى بها صلى الله عليه وسلم متى؟ ها؟ في السنة الثانية من الهجرة. ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة بالمدينة، ومن تبين أحكامها أحكام السورة يعني، علم أنها مدنية لا شك فيها. قال: وأما من قال يا أيها الناس مكي حيث وقع فليس بصحيح. الكلام لمن؟ للقرطبي. فإن البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس، في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ها؟ في موضعين. وقد أخرج ابن الضريس في فضائله، والنحاس في ناسخه، وابن مردويه والبيهقي في الدلائل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة النساء بالمدينة. وفي إسناده العوفي، عطية العوفي، وهو ضعيف في الحديث، عطية العوفي. وكذا أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وأخرجه ابن المنذر عن قتادة. هذا من حيث الايه؟ الكلام عن نسبة السورة من حيث النزول، أمكية هي أم مدنية. يبقى الصحيح أنها إيه؟ مدنية. ثم انتقل بعد ذلك إلى فضائل أو ما ورد في فضل سورة النساء. قال: وقد ورد في فضل هذه السورة ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. إن في سورة النساء لخمس آيات واضح الكلام ولا غير واضح؟ احنا بنقرأ من الكتاب ليه؟ ليه؟ لما؟ لماذا نقرأ من الكتاب؟ لماذا نقرأ من الكتاب؟ لتتعلموا القراءة. لتتعلموا القراءة وكيف يقرأ في الكتب. واضح ولا غير واضح؟ أيوة. يعني يسهل جدا أن نحضر أربع آيات خمس آيات ونأتي نلقيها والسلام عليكم، انتهت المسألة. كما يحدث في خطبة الجمعة وفي درس في المسجد للمسلمين. لكن طلبة العلم أول شيء يجب أن يقرأوا قراءة صحيحة. يقول ابن مسعود: إن في سورة النساء لخمسة، اللام دي اسمها لام إيه؟ ها؟ اسمها إيه؟ يعني إيه المزحلقة؟ واحد بس اللي يجاوب والباقيين إيه؟ سمعت خير، سمعين خير. اسمها اللام المزحلقة ليه؟ هي أصلا لام الابتداء، أصلا لام الابتداء تدخل على المبتدأ. وللآخرة خير لك من الأولى، للآخرة الأصل، والآخرة خير لك من الأولى، صحيح. وللآخرة، اللام دي جاية كده يعني فوق الباعة، اسمها لام الابتداء. فائدتها تأكيد الكلام، تأكيد مضمون الجملة. فائدتها تأكيد مضمون الجملة، مضمون الجملة يعني المعنى المأخوذ من المبتدأ والخبر، تدخل على المبتدأ. فإذا دخلت إن التي تفيد التأكيد مكسورة الهمزة، هنقول لإن، فكرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد بمعنى التأكيد، فزحلقوا، الزحلق، الزحزح كده، الزحزح من مكانك، الزحلق، اتأخر، فأخروها إلى خبر إن، ولا تكون إلا في خبر إن مكسورة الهمزة. واضح الكلام؟ الله أعلم. نعم، قد تلحق اسم إن المتأخرة عن خبرها شبه الجملة. خلاص، احنا ما بنتكلمش بالتفصيل، مش درس، مش درس اللام المزحلقة. خلاص، اذا اردنا التفصيل فنقول تدخل في خبر إن، هذا هو الأصل. فإذا تأخر اسم إن عن خبرها او تقدم الخبر شبه الجملة، يعني ايه شبه الجملة؟ جار مجرور او ايه؟ او الظرف. ان في ذلك لعبرة. ان في ذلك لعبرة، عبرة منصوب ليه؟ اسمه ان. وبقول لك ايه، درس اللغة ده درس سخيف، خلينا منه، اقلبه وشوف حاجة تانية، خلينا نتعلم. تعلم ايه؟ ما انت لن تستطيع ان تقرأ في كتاب لتفهم ما فيه الا اذا اتقنت اللغة. ولا هي بيع وشروة؟ ها؟ يا مشايخ طيب، يقول لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. خمس آيات إيه؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أدي واحد، وإن تكو حسنة يضاعفها، إلى آخر الآية. الثانية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الثالثة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك، ما دون الشرك. الرابعة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ها جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طبعا هو ابن مسعود يقول خمس آيات، والمذكور هنا كم؟ أربعة بس، أربعة آيات. ثم قال هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه، وقد اختلف في ذلك. اختلف في إيه؟ في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه. وأخرجه عبد الرزاق عن معمل عن رجل جهاله عن ابن مسعود قال خمس آيات من النساء هي أحب إلي من الدنيا جميعا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وإن تكو حسنة يضاعفها، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، هذه الخامسة. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. ورواه ابن جرير ثم روى من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس قال ثمان آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. وذكر ما ذكره ابن مسعود وزاد يريد الله ليبين لكم والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. قال وأخرج أحمد وابن الضريس ومحمد بن نصر والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع فهو حبر. أي سبع؟ سبب الطوال، الطوال بكسر الطاء، جمع طويل، كقصار جمع قصير، واضح؟ الطوال. وأخرج البياقي في الشعب، شعب الإيمان، عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الطوال والمئين والمئين والمئين والمئين كل سورة بلغت مئة فصاعدا، والمثاني كل سورة دون المئين وفوق المفصل. وأخرج أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أنس قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا، فلما أصبح قيل يا رسول الله وجع، إن أثر الوجع عليك لبين، إن أثر الوجع عليك لبين، قال أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال. وأخرج أحمد عن حذيفة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات. وأخرج عبد الرزاق عن بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السبع الطوال في ركعة واحدة. وأخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قال سألوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. من القائل؟ ابن عباس. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عنه قال: من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب، علم الفرائض. ما يحجب في ايه؟ في الميراث. ده بالنسبة لما ورد في فضل سورة النساء. ثم ابتدأ التفسير، والتفسير يسير فيه كما قلنا على نسق واحد، يذكر الآيات ثم يفسرها بحسب مقتضيات اللغة، ثم بعد ذلك يثني بماذا؟ بما أثر في تفسيرها المأثور. فبدأ بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال رحمه الله: المراد بالناس الموجودون عند الخطاب من بني آدم، الموجودون عند الخطاب في وقت الخطاب، ويدخل من سيوجد بدليل خارجي وليس بدليل الآية، يدخل في هذا الخطاب من سيوجد بعد نزول الآية بدليل خارجي، وهو الإجماع على أنهم مكلفون بما كلف به الموجودون. هذا إجماع أجمع علماء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على أن من يوجد بعد نزول هذه الآية داخل في الخطاب مخاطب بها. واضح الكلام؟ ذلك سماه ايه؟ دليلا خارجيا ليس من نص الآية. او تغليب الموجودين على من لم يوجد كما غلب الذكور على الإناث، بمعنى انه الجميع مخاطب. طيب، لكن يا أيها يقدم المخاطبون الموجودون حاليا وقت نزول الآية على غيرهم على سبيل التغليب. قال قاسه على تغليب ايه؟ كما غلب الذكور على الإناث في قوله اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا، دي واو الجماعة للذكور ولا للإناث؟ للذكور، اتقوا ربكم. هل هذا الخطاب للذكور؟ لكن هل هو خاص بالذكور او يدخل الإناث؟ يبقى اذا الخطاب للذكور تغليبا، تغليبا، تغليبا للذكورة على الأنوثة. وذلك شائع في آيات القرآن الكريم: قد أفلح المؤمنون، أي والمؤمنات داخلة ضمنا، الذين هم في صلاتهم خاشعون، واللائي هن في صلاتهن خاشعات، داخلات في الموضوع، ولا ليس الفلاح يعني مصيبهن، لا، الفلاح للجميع للذكور والإناث، صحيح؟ إلى آخر الآيات. ولذلك احتجت المرأة التي تسرت عبدها في زمن عمر رضي الله عنه: وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. النساء داخلة في كل هذا، صحيح؟ والذين هم لفروجهم حافظون، النساء داخلة، إلا على أزواجهم النساء داخلات، أو ما ملكت أيمانهم تخرج النساء. طبعا ليس بدليل الآيات وإنما بدليل آخر أنه إيه لا يجوز للمرأة أن تتسرى عبدها كما يتسرى الرجل أمته. خلاص واضح يا مشايخ؟ لما سألها عمر ما حملك على ذلك قالت آية في كتاب الله، أليس الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تسريت عبدي كما يتسرى الرجل أمته. واضح يا مشايخ؟ هذه القاعدة يسمونها قاعدة التغليب، واضحة جدا. أحي أبواك، هما أبوان ولا أب وأم؟ طب يثنيان إيه؟ أبوان. لتغليب الذكور على الإناث، واضح؟ طيب قال اتقوا ربكم، غلب فيه الذكور على الإناث لاختصاص ذلك بجمع المذكر، اتقوا ربكم. ها؟ لأنه لو خصص هذا للذكور فقط لقال واتقينا ربكنا، يعطف على الذكور الإناث. طيب والمراد بالنفس الواحدة هنا آدم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقرأ ابن أبي عبلة واحد بغير هاء على مراعاة المعنى، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد على مراعاة المعنى، معنى النفس. النفس لفظ يؤنث، الأصل فيه التأنيث صحيح، لكن معناه يشمل المذكر والمؤنث، وإذا غلب الذكور يبقى نفس واحد. لكن ابن أبي عبلة هل قراءته متواترة؟ الجواب لا، فهي قراءة شاذة، قراءة شاذة. فالتأنيث باعتبار اللفظ والتذكير باعتبار المعنى. قوله وخلق منها زوجها قيل هو معطوف على مقدر يدل عليه الكلام، أي خلقكم من نفس واحدة خلقها أولا وخلق منها زوجها، وقيل على خلقكم، فيكون الفعل الثاني داخلا مع الأول في حيز الصلة، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كما إيه؟ كما خلقكم من نفس واحدة. والمعنى وخلق من تلك النفس التي هي عبارة عن آدم زوجها وهي إيه؟ حواء. وقد تقدم في البقرة معنى التقوى والرب والزوج والبث. الرب معناه إيه؟ الأولا التقوى، يقول مرة في البقرة معنى التقوى، اتقوا ربكم أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وعقابه وقاية، هذا معنى التقوى. خلاص. ومعنى الرب، الرب من رب يرب ورب يربي، ها ربكم الذي ربكم بمعنى خلقكم ورزقكم ويتولى أمركم، هذا معنى الرب، واضح؟ والزوج يطلق على ايه؟ على الذكر والأنثى، على الذكر والأنثى، كل منهما زوج للآخر، وإذا اجتمع أو يعني كالشفع، كالشفعي، الزوج كالشفع، واضح ولا غير واضح؟ إذا يعني واحد نقول مفرد أو فرد، فإذا أضيف إليه واحد آخر قيل زوج، قيل إيه؟ زوج. والبث، بث منهما رجالا كثيرا ونساء بمعنى إيه؟ نشر وأوجد. والضمير في قوله منها راجع إلى آدم وحواء المعبر عنهما بالنفس وبالزوج. وقوله كثيرا وصف مؤكد تفيده صيغة الجمع لكونها من جموع الكثرة، وقيل هو نعت لمصدر محذوف. وبث منهما رجالا كثيرا، ها رجالا ونساء، ها و وصف مؤكد تفيده صيغة الجمع لكونها من ايه؟ من جموع الكثرة، كثير على وزن فعيل من جموع الكثرة، وجموع التكسير تنقسم الى ايه؟ الى قسمين، جموع القلة اذا كان الجمع العشرة فاقل، فاذا زاد الجمع عن ذلك قالوا جمع الكثرة، جمع الايه؟ الكثرة. وجمع القلة له صيغ وجمع الكثرة له صيغ، فكثير من جموع الايه؟ الكثرة. واضح؟ وصف مؤكد تفيده صيغة الجمع لكونها من جمع. وقيل هو نعت لمصدر محذوف، معنى ذلك انك هتقول ايه؟ كثيرا نعت، بمعنى ايه؟ صفة، وصفة المنصوب منصوب، هذا في اعرابه، ويجوز لك فيه اعراب اخر اللي هو ايه؟ ها؟ نائب عن المصدر، مفعول مطلق، مفعول مطلق، فهو على كل حال منصوب، سواء كان ايه؟ نعتا لمنصوب فيكون منصوبا، او كان مفعولا مطلقا فهو ايه؟ منصوب. الكلام واضح لمن درس وبقي في ذهنه شيء مما درس من اللغة، إن كان درس. واضح ولا غير واضح؟ طيب يتضح إن شاء الله فيما بعد. ونساء أي كثيرة، وترك التصريح به استغناء بالوصف الأول، رجالا كثيرا ونساء كثيرة، استغنى عن ذكره بالوصف الأول اللي هو رجالا كثيرا ونساء. طبعا مستحيل أن يكون الرجال أكثر من النساء، الواقع يحدث العكس، النساء أكثر من الرجال، واضح ولا غير واضح؟ فلذلك نقول الأصل أنه يوصف بالكثرة كما وصف الرجال، على الأقل كما وصف الرجال بالكثرة، رجالا كثيرا ونساء أي كثيرة، لكن لم يذكر كثيرة وصفا للإيه؟ للنساء استغناء به عن الوصف الأول، لأن الوصف الأول يفيده فلا حاجة لذكره، هذا معنى الكلام. قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قرأ أهل الكوفة بحذف التاء الثانية، وأصله تتساءلون، أصل الفعل واتقوا الله الذي تساءلون به، وطبعا كل كلمة عايزين لكم شرح القاعدة بتاعتها. تتساءلون عندنا الفعل إذا كان من باب تفعل أو تفاعل، بدأ بتاء التفاعل أو الإيه؟ أو التفاعل، صحيح؟ ماضي، تقاتل الرجلان، تقاتل من باب إيه؟ تفاعل. تعلم الرجل مبدوء بالتاء الماضي، فإذا كان المضارع وبدأته بالتاء اجتمع عندك تاءان في أول الكلمة في أول الفعل من هذين البابين، ولا يوجد غير في غير هذين البابين اجتماع تاءين، خلاص. وتعاونوا أمر على البر والتقوى، ولا تعاونوا أصله ولا تتعاونوا المضارع، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تنابزوا بالألقاب أصله ولا تتنابزوا بالألقاب. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة أصله إيه؟ تتنزل الملائكة. فأهل الكوفة في هذه الأفعال يقرؤون بحذف إحدى التاءين، والقراءة تبقى التاء واحدة، فحذفت التاء الثانية تخفيفا من باب تخفيف اللفظ عشان تقرأ قراءة سهلة خفيفة على اللسان، واضح يا إخواني؟ طيب ده بيقول أهل الكوفة وأصله تخفيفا لاجتماع المثنين. وقرأ أهل المدينة فيه، وابن كثير أهل مكة، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي بإدغام التاء في السين، يبقى إيه؟ الذي تاء تساءلون به، التاء الثانية ما حذفتش وإنما أدغمت في السين فصارت السين إيه؟ مشددة. طبعا عارفين الإدغام، الله أعلم، ها إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا ينطق به مشددا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. واتقوا الله الذي، إما هنقرأ بقى إيه؟ القراءتان المتواترتان، واتقوا الله الذي تساءلون به، واحدة من التائين حذفت. القراءة الثانية تساءلون به لم يحدث حذف وإنما التاء الثانية أدغمت في السين فإيه؟ فصارت السين مشددة. خلاص يمشي الحال. والمعنى يسأل بعضكم بعضا بالله والرحم، بالله والرحم، فإنهم كانوا يقرنون بينهما في السؤال والمناشدة فيقولون أسألك بالله والرحم وأنشدك الله والرحمة، وقرأ النخعي وقتادة والأعمش وحمزة والأرحامي بالجر، وقرأ الباقون بالنصب. طبعا لما يقول النخعي وقتادة والأعمش كل دول بر المتواتر، ما فيش غير حمزة بس من أصحاب الايه؟ القراءات المتواترة، وقراءته سبعية. وعندما نقول سبعية أي أجمعت الأمة على تواترها، يعني فائدة أنها سبعية يعني إيه؟ يعني من السبعة الذين أجمعت الأمة على تواتر قراءتهم. واضح؟ طيب كفاية ونصلي وبعدين نكمل بعدين بعد الصلاة. ولا نكمل الآية؟ طيب وقرأ الباقون بالنصب. وقد اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجر، فأما البصريون فقالوا هي لحن لا تجوز القراءة بها، وأما الكوفيون فقالوا هي قراءة قبيحة. قال سيبويه في توجيه هذا القبح: إن الضمير المجرور بمنزلة التنوين، والتنوين لا يعطف عليه. وقال الزجاج وجماعة بقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر في الخفض إلا بإعادة الخافض، كقوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. وجوز سيبويه ذلك في ضرورة الشعر وأنشد: فاليوم قربت تهجون وتمدحنا، فاذهب فما بك والأيام، ما بك والأيام من عجب، أي ما بك وبالأيام. ومثله قول الآخر تعلق في مثل السواري نعاء، تعلق في مثل السواري سيوفنا، وما بينها والكعب بهو نفانف، بعطف الكعب على الضمير في بينها. وحكى أبو علي الفارسي أن المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام بالجر لأخذت نعلي ومضي خرجا. وقد رد الإمام أبو نصر الخشيري على ما قاله القادحون في قراءة الجر فقال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين، أئمة الدين ولا أئمة القراءة؟ أئمة الدين من القراء والمفسرين والمحدثين والفقهاء، كلهم يردون هذا الكلام ويقبحون من قبح قراءة متواترة مهما كان القائل بها، لأنه إذا ثبتت القراءة متواترة فلا يجوز لأحد تقبيحها ولا ردها، بل كلامه هو القبيح وكلامه هو المردود. واضح يا إخواني؟ طيب. قال: لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا، ولا يخفى. طبعا الشوكاني يعلق بكلام أيضا أرده ولا عبرة بكلامه هنا، يقول: ولا يخفى عليك أن دعوة التواتر باطلة، يعرف ذلك من يعرف الأسانيد التي رووها بها. هذا الكلام كلام الشوكاني هنا مردود، دعوة التواتر باطلة. انتبهوا يا اخواني، قد يقول من لا علم له، انك لما تقرأ سند واحد من القراء هتلاقيه واحد عن واحد في بعض الطبقات، صحيح. اهل العلم والتحقيق والتدقيق يقولون: واعلم أن قراءة القارئ لا تؤخذ عنه إلا إذا اتفق عليها أهل بلده كلهم. ولاحظ بقى إيه الواقع اللي بيروح للشيخ، واحد ولا كتاب؟ ها؟ والشيخ ده متخرج عن واحد ولا عن كتاب؟ وشيخه متخرج عن واحد ولا في كتاب؟ يبقى جيل عن جيل يا اخواني، وهذا معنى التواتر. فلا عمره بيقول الناظر في الاسانيد التي رووا بها هذه القراءة، اسانيد ايه مفردة، غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. انما القرآن بجميع رواياته خاصة المتواترة منقول الينا بالتواتر، بمعنى انه نقله جيل عن ايه عن جيل. طيب، قالوا أما قراءة النصر فمعناها واضح جلي، لأنه عطف الرحم على الاسم الشريف، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. وهناك مسألة بالنسبة ل يعني عموم ما رد به بعض أهل اللغة بعض القراءات، ليس في هذه الآية أو هذه القراءة فقط، وإنما رد عام. فإننا نقول: هل يخضع القرآن لقواعد النحو التي وضعوها؟ هذا سؤال. السبب ايه انه يعني اي شيء يمكن ان يخضع للقواعد لكن القرآن منفلت؟ لا، ليس هذا هو القصد، انما القصد السؤال: من اين اخذت قواعد النحو او قواعد الصرف وقواعد اللغة عموما، من اين اخذت؟ ايهما اسبق؟ هم أخذوا قواعد النحو من القرآن ومن الشعر العربي القديم، واضح الكلام ولا غير واضح؟ فهل يقاس الأصل على الفرع أو يقاس الفرع على الأصل؟ بس يعني إذا أردت أن تزن قاعدة تستدل عليها بآية من القرآن، صحيح؟ أما العكس فلا يجوز أن نقول أن هذه الآية النصب فيها صحيح لأنه إيه موافق للقاعدة، أو الرفع فيها صحيح لأنه موافق للقاعدة. هذا الكلام غير صحيح، وهذا رد عام على كل نحوي أو غير نحوي خطأ أو قدح في قراءة من قراءات القرآن، ولا سيما القراءات المتواترة. القراءات المتواترة، واضح الكلام ولا غير واضح؟ يعني الأصل هو القرآن فتقاس عليه القواعد، وليس الأصل القواعد ويقاس عليها الايه القرآن. واضح يا مشايخ؟ ها، الأصل هو القرآن وليس الأصل القاعدة، حتى يأتي في أي زمن من الأزمان، وطبعا نحن في زمن العجب والغرابة، ها؟ أن يأتي أعجمي ويقول في القرآن أخطاء نحوية. أعجمي يقول إن في القرآن أخطاء نحوية. أولا، ما أدراك أيها الأعجمي؟ ثم ثانيا، إنه القواعد النحوية كما قلنا مبنية على القرآن مأخوذة منه، وليس العكس، وليس الايه العكس. طيب، بالنسبة للقراءات السبعة، القراءات السبع او قراءات القراء السبعة، أجمعت الأمة على تواترها، هذا كلام لا نقاش فيه. واضح الكلام ولا غير واضح؟ بقية العشرة الثلاث القراءات بقية العشر اختلف في تواترها وعدم تواترها، والراجح الجمهور على انها ايه؟ على انها متواترة. ما زاد على العشرة اتفقت الامة على شذوذها. يبقى عندي القراءات كم قسما؟ ثلاث، متفق على تواتره وهي السبع، متفق على شذوذه وهو ما زاد على العشر، خلاص. مختلف فيه في تواتره وعدم التواتر وهو الثلاث المتممة للعشر، والراجح انها ايه؟ انها متواترة، خلاص. نعم. ها؟ سبب اشتهار قراءة حفص فين يعني؟ في العالم كله ولا في مصر؟ في مصر الذي كان مشتهرا في مصر ومنها الى بلاد شمال افريقيا هي رواية ورش عن نافع. ورش هو عثمان بن سعيد الملقب بورش، والذي لقبه بورش شيخه نافع لأنه يشبه طيرا أبيض كان يسمى الورشان، فكان يناديه بورش. وقيل لأنه كان سمينا تخين وكان بيمشي إيه يتمايل كده من تخنه، فمشيت هذا الطائر في التلقيب يعني ذا قبيب ورش، وإنما هو اسمه عثمان بن سعيد المصري من مصر، مصري الأصل. واضح؟ واضح الكلام؟ فأخذ القراءة عن نافع إمام أهل المدينة وجاء ونشرها فين؟ في أهل مصر، فانتشرت واشتهرت ومضت مئات من السنين قرون والمصريون يقرؤون برواية ورش. ثم انتقلوا من رواية ورش الى رواية ابي عمر حفص الدوري وليس حفص الكوفي. الدوري يعني البصري، دوري نسبة الى دور، بلد من بلاد البصرة او قرية من قرى البصرة. واضح يا مشايخ؟ كانت ايضا استمرت سنين مئات السنين في مصر، ثم لما جاء الاتراك نشروا قراءة نصر في قراءة حفص او رواية حفص في مصر ومعظم البلاد الاسلامية التي سيطروا عليها. فسبب نشر رواية حفص هم الاتراك. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال طبعا بالنسبة بيقول ايه، بيقول واما قراءة النصر اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، فمعناها واضح جلي لانه عطف الرحمة على الاسم الشريف على الله. اتقوا الله واتقوا، اي اتقوا الله واتقوا الارحام فلا تقطعوها فانها مما امر الله به ان يوصل. وقيل انه عطف على محل الجار والمجرور، اتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون به في قوله به تساءلون به، محل الجر والمجرور ايه؟ محله النصب، فيبقى ايه؟ المعطوف عليه منصوب. كقولك مررت بزيد وعمرا، اي اتقوا الله الذي تساءلون به وتتساءلون بالارحام، والاول اولى. وقرأ عبد الله بن يزيد والارحام بالرفع على الابتداء، والخبر مقدر اي أيوة والارحام اهل ان توصل. طبعا قراءة ايه؟ شاذة. وقيل ان الرفع على الاغراء عند من يرفع به، ومنه قول الشاعر إن قوما منهم عمير وأشباه عمير ومنهم السفاح لجديرون باللقاء إذا قال أخ النجدة السلاح السلاح. والأرحام اسم لجميع الأقارب. المعنى خلصنا الايه الكلام في إعرابه ورفع ونصبه وجره خلاص في المتواتر ورفعه في الايه في الشاذ. قال والأرحام اسم لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره. المحرم وغيره يعني أختك محرم وابن عمتك وبنت عمك ليست محرما إلا أن تكون إيه بسبب آخر من الرضاع. واضح ولا غير واضح؟ يعني المحرمات وغير المحرمات أرحامك. القرابة اسم يطلق على القرابة من المحارم وغير الإيه المحارم الأرحام. لا خلاف في هذا بين أهل الشرع ولا بين أهل اللغة. وقد خصص أبو حنيفة وبعض الزيدية الرحمة بالمحرم في منع الرجوع في الهبة مع موافقتهم على أن معناها عام ولا وجه لهذا التخصيص. قال القرطبي اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. اتفقت الملة بنصوصها أو أهل الملة كلهم بجميع طوائفهم أهل الإسلام يعني اتفقوا على إيه؟ على أن قطيعة الرحم محرمة وأن الصلة واجبة. وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة اللي هي إيه؟ صلة الرحم. والرقيب إن الله كان عليكم رقيبا. المراقب وهي صيغة مبالغة يقال رقبت أرقب رقبة ورقبانا إذا انتظرت. قوله وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للأولياء. أو نقف هنا نقف عند هذه الآية يعني انتهينا من الآية الأولى. وإن شاء الله إن أحيانا الله في الأسبوع القادم نبدأ في أو نشرع في تفسير الآية الثانية من قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الكلام واضح ولا غير واضح؟ نعم نعم. تشكيل عشان ايه؟ اولا القرآن كتبه الصحابة في الوقت الذي لم يكن فيه نقط ولا شكل، فكانوا يقرؤونه بمعرفتهم لحفظهم. والأصل عند العرب قبل الإسلام وقبل نزول القرآن وبعد نزول القرآن أيضا السماع وحفظ ما يسمعون، فليس كل أحد كان يجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم ماسك ورقة وقلم أو جايب اللوح والمحبرة والقلم وبيكتب ما يلقى عليه من القرآن ليقوم بحفظه ثم يأتي يسمع. لا، كان اللي جالس ينزل القرآن فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعه. فغالبا الغالبية أو الأعم الأغلب أنهم كانوا يحفظون من السماع مرة واحدة مرة واحدة. طبعا بالنسبة لنزول القرآن الأمر فيه هين. لماذا؟ لأنه تنزل الآية أو الآيتان أو الآيات في المرة الواحدة فتسمع فتحفظ. والله عز وجل يسر القرآن للذكر، يسره فهو ميسر بتيسير الله تبارك وتعالى. الأكثر من ذلك أن العرب كان الواحد منهم يسمع القصيدة قصيدة الشعر في المناسبات، في مناسبة من المناسبات ربما تصل إلى 80 بيتا أو أكثر من 100 بيت يسمعها مرة واحدة فيحفظها ويرددها. ويروى في ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما ذهب إليه رجل يشكو له شاعرا من الشعراء المسلمين أنه قال غزلا في امرأة وقال كلاما عده يعني من القبيح الذي لا يجوز أن يقال على الملأ. فاشتكى لمن؟ لابن عباس. فقال ابن عباس التي قال فيها كذا وسرد بعض الأبيات. فقال أسمعتها؟ قال نعم سمعتها منه، يعني كان حاضر المناسبة التي قال الشاعر فيها هذه القصيدة وحفظها. قال وإن شئت أعدتها عليك كاملة. سمعها مرة واحدة. فقال للرجل إن شئت أعدتها عليك. المهم يا أخواني كانوا يعتمدون على الحفظ، وهذا الأصل في ديننا وليس مجرد الكتب ولا الكمبيوتر. الآن الشباب بيزعلوا لما نقول ايه الأصل في تعلم العلم اولا حفظ القرآن الكريم، بيزعلوا يقول لك لا. وبعضهم قد يتبجح ويقول هم الصحابة كانوا حافظين، كلهم كانوا حافظين القرآن عشان تلزمني انت بحفظ القرآن. فالأصل هو الحفظ في الصدور، والسابقون لم يكونوا يقتصرون على حفظ القرآن فقط، بل كل علم كانوا يحفظونه. والذي اعتمد منهم على الكتابة ندم. روي عن أبي حامد الغزالي رحمه الله أنه كان يسير بطريق وحمل كتبه على بعير، عارفين البعير؟ جمل يعني. طلع عليه قطاع الطرق، هات الفلوس، ما فيش فلوس، طب هات الطعام اللي معك، ما فيش طعام. فانتقموا منه بأخذ كتبه، انتقموا منه بأخذ الكتب. فلما ولى عنهم قال آهي لو كان علمي في صدري ما استطاع أحد أن يسرقه. وهذا صحيح، يعني الكمبيوتر بيجيله فيروس يشيل اللي فيه، صحيح؟ أو يجيله لص يشيله لك باللي فيه ويتوكل على الله، أو يقوم حريق فيحرقه بما فيه بما حوى، لكن لن يضيع علمك إلا إذا مت، صحيح؟ أو ذهب عقلك لا قدر الله. طبعا مت ما بنقولش لا قدر الله، إنما ذهب العقل ندعو ألا يكون، صحيح يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ فالأصل الحفظ. لما بدأ يدخل الأعاجم في الإسلام وحيبدأوا يقرأوا ليسوا معتمدين على الحفظ فقط، فيحتاجون إلى تشكيل أولا إلى النقط للتفريق بين الباء والياء وبين النون والتاء والثاء، بين السين والشين، بين الصاد والضاد، بين الطاء والظاء، بين الزاي والراء، بين الذال، وطبعا أصحاب الفضيلة الواحد منهم ممكن يطلع يخطب الجمعة فلا يفرق بين سين وفاء، يقول ثم وفي الحديث، وبعدين واحد تقدم يصلي بنا الفجر من كام يوم كده في المسجد اللي عند البيت، ما شاء الله لحية كويسة وبكده متنح وهو واقف في الصلاة، يعني كأنه يعني أبو حنيفة زمانه، وبعدين قرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة بدأ في والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وبناها والأرض ومطعها ونفس وما سواها فألهمها فجراها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت بس دي بس اللي خرج فلسان ثمود بطواها. طب وبعدين هل الذال والزاي حرف واحد أم حرفان؟ طيب إذا أنت قرأتهما حرفا واحدا ها؟ فهل خربت في كتاب الله أو لم تخرب؟ السين والثاء حرفان أم حرف واحد؟ ها؟ سم ليا سم، عارفين السم؟ عارفينه؟ طبعا مش الجماعة القدامى كان بيقول ايه لأخذت نعلي وخرجت من المسجد، لا الواحد بيبقى مش بقى بيدعو عليه وهو بيصلي، بيدعو عليه وهو بيصلي وعلى اللي قدمه يصلي. ها؟ واضح يا مشايخ؟ يروى في ذلك طبعا كما حدث في عهد الصديق رضي الله عنه لما أشار عليه عمر بن الخطاب بكتابة القرآن الكريم خوفا عليه من الضياع، لما استحر القتل اشتد يعني القتل في القراء وقتل كثير منهم وخاف عمر أن يضيع شيء من القرآن، فأشار على الصديق رضي الله عنه وعن عمر وعن الصحابة أجمعين بكتابته خوفا من أن يضيع منه شيء. فأبو بكر قال إيه؟ كيف نعمل عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خوفا من الابتداع في الدين، خوفا من الابتداع في الدين. قيل انه الخليفة في عهد امر، وقيل انه علي بن ابي طالب رضي الله عنه امر ابا الاسود الدؤلي بتشكيل المصحف، بتشكيل القرآن، وضع فتحة وكسرة وضمة على الحرف. فاستنكر هذا الامر وامتنع، فلكي يقنعوه كما جاء في الاثر كده في القصة اجلسوا له مولا من الموالي اعجميا من الاعاجم على مدرجته يعني على طريقه، وقالوا له اقرأ، خلى ابو الاسود ماشي واقرأ عشان ما يسمع قراءتك هيقتنع بانه يجب عليه ان يجب عليه وجوبا ان يضبط القرآن. فالمولى هذا او الاعجمي هذا قرأ من اول سورة الايه التوبة، واذان من قال واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين قال ورسوله. وقف ابو الاسود وشعره طقطق وقف زي المسامير وشد في شعره والله يتبرأ من رسوله، يعني معناه طبعا ايه يعني كسرة ولا ضمة يعني هتفرق ايه يعني او مش انا فاهم المعنى خلاص لا معناها ان الله يتبرأ من رسوله، ان الله بريء من المشركين ورسوله ايوه من رسوله، فاهمين ولا مش فاهمين؟ الآية ايه ورسوله اي ورسوله كذلك بريء من المشركين، ده المعنى، المعنى على على على على القرآن مش على القراءة المرفوعة، لا هو ده، هي ده القرآن مفيش غير كده وليس فيها قراءة غير ذلك، ان الله بريء من المشركين ورسوله اي ايه ورسوله ايضا بريء من المشركين. واضح ولا غير واضح؟ معطوف على محل ان واسمه او مبتدا خبره كذلك ورسوله كذلك، خلاص يبقى من عطف الجمل، عطف الجمل، عطف جملة على جملة، مفهوم يا مولانا؟ نعم. ها؟ لا مش استئناف، عطف اما على محل ان مع اسمها، فان واسمها في محل الرفع على الابتداء، خلاص ان الله بريء، ها مفهوم، عطف على ايه محل ان واسمها، او ان الواو مبتدا، الواو للاستئناف ورسوله مبتدا والخبر محذوف تقديره ايه كذلك او ايضا بريء من المشركين، خلاص. حينئذ اقتنع ابو الاسود وضبط القرآن الكريم بوضع ألف علامة للفتحة لكن بلون غير اللون المكتوب به القرآن، ووضع ياء لتدل على أن الحرف مكسور، ووضع واو لتدل على أن الحرف مضموم، ولكن هذه الحروف كانت بألوان أخرى، فلما استحدثت المطابع وتعذر، دلوقتي مش متعذر، دلوقتي بيعملوا بيكتبوا بالألوان صحيح؟ لا، في بداية المطابع كان متعذر مسألة الألوان، لازم يطبع كله بلون واحد، وكان السائد هو الأسود صحيح؟ فوضعت بقى الايه ألف ميلة علامة للفتحة وفوق الحرف، وألف ميلة تحت الحرف علامة للكسرة، وواو أو رأس الخاء للسكون، وواو للإيه للضمة، أو دال لتدل على الضمة، والسكون هيبقى إيه كما عند المغاربة، السكون دايرة والواو أو الضمة دال، الضمة دال دال، هذا على الصلاح المغاربة، والمغاربة إذا أطلق أريد بهم علماء الأندلس لأنهم الأصل، وبعض غرب أفريقيا في الشمال، وأما أهل الشرق فالسكون عندهم رأس الخاء والضمة إيه واو. واضح يا مشايخ؟ فنقف القرآن أولا ثم ضبط بالشكل. خلاص؟ في أسئلة أخرى؟ في أسئلة أخرى؟ ما فيش؟ هم في السبع يعني لم توضع على نسق واحد، وإنما السبع الموجودة الآن التي أجمعت الأمة بعد ذلك عليها من اختيار أو من وضع ابن مجاهد، وأما قبل ابن مجاهد فكان بعضهم يضع الكسائية السابع، وبعضهم كان يضع يعقوب الحضرمي بدلا منه ويشيله إلى آخر ما هنالك من خلافات. الثمان طبعا المؤلفون منهم من ألف في العشر، ومنهم من ألف في السبع، ومنهم من ألف في الست، ومنهم من ألف في الثمان إلى آخر، ومنهم من ألف في السبعة، السبعة دول كثيرون، ومن ألف في الثلاث المتممة على حدة المتممة للإيه للعشر. طيب نعم، كيف قراءتين، كيف يدخل قراءتين؟ هذه المسألة بعض العلماء يسميها بالتركيب، تركيب أو الجمع، الجمع أنه يجمع بين روايتين أو قراءتين أو أكثر. قالوا أما في مجال التعلم أو التعليم فيعني تقريبا يكاد يكون جائزا بإجماع المتأخرين، وإلا فالأصل في السابقين في القرون الأولى أنه كان الواحد منهم إذا أراد أن يجمع العشر مثلا فإنه يقرأ 30 ختمة، ختمة برواية الراوي الأول، والثانية برواية الراوي الثاني، ثم ثالثة بالروايتين جميعا للقارئ. وهكذا مع كل قارئ من العشرة في ثلاثة بكام؟ بثلاثين ختمة. وطبعا ليست مجرد ختمة بيقرأها على حد تعبير بعضهم، يعني زي الختمة اللي بيقرأها الفصلي ولا المنشاوي ولا غيره في، لا، التعلم بيتعلم الرواية بكل محتوياتها بكل الأوجه التي فيها، خلاص، حتى من يسمعه وهو يتعلم يظن انه يقرأ قراءات مع انه يقرأ رواية واحدة، يقرأ ايه؟ رواية واحدة، فيتعلم الرواية. ضاقت الاوقات وكثر انشغال الناس فوجدوا ان هذا يأخذ وقتا طويلا ليحصل على الايه؟ على او ليتعلم القراءات العشر مثلا او السبع او الثلاث او غيره، فاستباحوا بقى عملية الجمع انه يقرأ الآية الواحدة للرواة العشرين بالطرق المختلفة اللي هي قراءة الجمع. فقالوا هذا جائز في مجال التعلم. كانوا يقولون او يفتون بان جمع القراءات في المحافل لا يجوز، وكنت اميل الى هذا واقول بالتحريم الذي قال به كثير من العلماء، لكن لما انكر بعض الناس ومنهم بعض اهل العلم أنكروا القراءات المتواترة قلنا يجب أن يعلم الناس أن هناك قراءات متواترة. وحينئذ يجوز الجمع بين روايتين أو أكثر في المجلس الواحد ليعلم الناس أنه في قراءات للقرآن الكريم معهودة ومقروء بها ومعترف بها عند علماء الأمة. مسألة الترتيب طبعا دي مسألة أخرى. الترتيب أنك تقرأ الآية أو الجملة من الآية بادئا برواية منتقلا في نفس قراءتك للآية برواية أخرى. فعلى سبيل المثال انت بتقرأ بتقول ايه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، صحيح؟ فاذا قلت تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يبقى ركب، لأن اللي بيمد شيء ورش يوسط مد اللين شيء وسوء وسوءات ويشبعه، ولا يجوز له القصر فيه إلا في بعض الكلمات المستثنى. وورش لا يسكن هاء الضمير في هي وهو، وإنما الذي يسكن قالون، وليس له في مد شيء شيء، ها؟ مثلا. بيقولوا هذا التركيب يعني بين أن يكون إيه؟ بين أن يكون محرما أو مكروها أو معيبا. الحرام هو تركيب قراءة على قراءة فيفسدها، فيفسد القراءة. وضربوا له أمثلة من ضربوا له مثالا في سورة البقرة في الربع الثاني. القراء العشرة تسعة منهم يقولوا ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، يبقى آدم فاعل وكلمات مفعول به، صحيح؟ ابن كثير وحده من العشرة بل من السبعة ثاني القراء بعد نافع بيقول إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات فاعل وآدم مفعول به، خلاص. لو قلت فتلقى آدم من ربه كلمات رفعت الاثنين، او قلت فتلقى آدم من ربه كلمات نصبت الاثنين، فقد اخطأت خطأ شنيعا وارتكبت محرما، لانه مفيش في العربية رفع الفاعل والمفعول ولا نصب الفاعل والمفعول، صحيح؟ ده المحرم. اذا كان التركيب اقل من ذلك لا يترتب عليه تغيير في الجمل العربية، فقالوا انه مكروه. الا ان يكون زي ما قلنا ايه، مفيش افساد، هتقرأ زي ما قلنا. كان بعض الأئمة وبعض القراء يقرؤون لحفص ويسكن هاء الضمير ويقول وهو، صحيح؟ وهو على كل شيء قدير، ولا يقصد التسكين، لكن للسرعة أو عدم الاعتناء وعدم الاهتمام يسكن منه هاء الضمير. ويوما شكوت، مش بشكو يعني، كان بسأله واحد من علماء القراءات رحمة الله عليه، كنا في المسجد النبوي، فقول له الإمام بيقول إيه؟ وهو العزيز والحكيم وهو الغفور الرحيم. قال لي مش بيقرأ بما أنزل، خلاص فيهاش مشكلة. ابن الجزري يعلق على هذا الكلام بقوله إيه؟ إلا أن يقول للناس إني أقرأ لكم رواية كذا، فإنه إن فعل فقد ارتكب محرما لأنه كذب في الرواية. يعني لما تقول أنا بقرأ لكم برواية حفص، خلاص، وبعدين تقول إيه؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يبقى أنت كذاب، لأنه ما فيش في رواية يحسب بكسر السين، يبقى كذب في الرواية. والكذب في الرواية حرام ولا حلال؟ حرام. طيب اللي ما فيش كذب زي ما قلنا، وإنما يقول يعني يأتي بشيء منزل وما قالش للناس بقرأ لكم، فابن الجزري بيقول هذا المعيب، معيب على من؟ على أهل العلم، لأننا لا نحب لهم أن يتشبهوا بالعوام الجهلة. أهل العلم هو اللي يفرق بين قراءة وقراءة ورواية ورواية، حتى وإن لم يقل للناس أنا أقرأ لكم برواية كذا أو قراءة كذا. مفهوم يا مشايخ؟ نعم. طيب نقف إلى هنا، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد ويعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.